لازمة التقوى هي ماذا ويلزم منها ترك الشدائد وعدم الإصرار على التغارب. نعم يريد الأكل الضابط الضبط ولا تمن لكم لا أتعرف أحدا ضعفا من أجل أنه لم يحافظ على كتابه؟ جوان بن وكيع وعبد الله بن صالح كان له جار شيخ يكتب خطا من الخطه ويقول له بيته نعم و بيت بن الربيع ايضا طيب هذا الشرط الذي هو يرمين العدل متفق عليه أن هناك خلاف كأنني لا بد من عدلين قولا إن شاء الله. وهل قال بهذا أحد من أهل علم الحديث الحافظ يشترط هذا أكثر برهان أن أول حديث في صحيح البخاري ماذا؟ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر وما رواه عن عمر إلا عزمة بن وقاص وما رواه عن عزمة بن وقاص إلا نعم محمد بن ابراهيم الثاني وما رواه عن محمد بن ابراهيم الثاني الا لحى بن سعيد هكذا ورواه عن لحى بن سعيد جنبي اخر حديث ايضا بصحيح البخاري حديث سمينتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان خفيفتان الى الرحمن هو ايضا من حديث ابي هريره ولم يعتبر احد تفرد به بسنه بن جبير نعم طيب عندك يا اخوان ادله من يقول انه لا بد ان يروه اثنان وما ادلته اثنان فاكثر بعد ذلك أيضا فرقان ابو بكر وعمر ومن هو اجل من الرجلين، فكيف يعني علم وغيره ما علم بهذا؟ ومن اجل هذا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. وقصه ابي موسى ايضا مع عمر، ففي صحيح مسلم: انا انا لم نتهمك ولكن اردنا ان نتذكر مع ماذا؟ انتصر ابن الصلاح لم يكن غير مؤلم ولا جاد ولا انكار، اي ما انكره العلماء، فلما لم يذكر هذا القول؟ كان احمد يذكر هذا القول لانه يرى على تاريخ الفقهاء، لما زاد المحدثون ورحت الى الكفر ولا مع الله على لقد جوابه في حق الحديث. لكن من السؤال حمد له مسألة انكار، له مسألة انكار، هذا لا اذا في مسألة الشاذ والمعنى ذكره ايه منكر، يعني ليحرج المنكر. انت سياسي ما هو يقول فلان مع الدلوك نعم بالصلاة يقول في الحديث يروي العدل الضابط عن مبلغ من الشخص بالصوت غير معلم ولا شاهد ما قال ولا انكار ولا انكار، يعني هناك قد انكار يكون خارج من باب اولى لانه قال ولا شاهد. كلام جيد. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يثبت بين الشاب والمنكر. أحسنت يا أخي. نعم. تذكره معك؟ نعم. لا. عن الصحابي موضوع عن الحاكم من كتاب المدخل، وذكر هذا هم أي مستدرك في عدة مواضع، وقد سأله أشار بطنين عن حديث ابن المسجد الشيطان، فقال لأنه ليس له إلا راي واحد عن الصحابي، فقال أشار جبريل فقد روى عن جمع من الصحابة الذين ليس لهم إلا رأي واحد، فصدق الحاكم. ومرد أيضا من استدرك الحاكم وقد ذكرته في المقدمة أن الحاكم نفسه يقول ذات مرة إننا قد أخرج لصحابة لم يروا عنهما إلا رأي واحد. نعم. وعلى كل فهذا من اوهام الحاكم الكثيرة التي قد عرفت لدى العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. ان كان السؤال يا اخواني عندك يا اخواني احمد، هل من شروط غير الشروط التي تقدمت ايضا؟ نعم. لكن الصلاة في البيت مثل الشهرة في الصلاة الشهرة في الراوي انت عادت من الشهرة في الراوي. نعم. والشهرة ماذا؟ طيب الراوي والمعنى معنى الحديث أن يكون يعرف بمعنى الحديث أو بمعنى العالي. نعم. وأيضا من الاعتراضات وأظن أن متواتر اعترض عليك، لماذا لم يكن في هذا؟ وبقي انتفع يا أخانا التركيز، وماذا الحديث عند البخاري وعند مسلم. الشرط الذي زاده البخاري على مسلم شرط التفصيل الشاب يا أخانا محمد المراد من الشاب، نعم المراد من الشاب أن لا يتفرد الراوي بحدوث. المراد من الشاب أن لا يتفرد الراوي بحدوث أم المراد أن لا يخالف من هو أرجح منه؟ هكذا ولو تفرد بحديث وهو أهل للتفرد فهل يرد حديثه أم يقبل؟ نعم يقبل نعم كذلك الصدق إذا تفرد يحكم عليه بحكم. طيب نعم يا إخواني أدب وصول تدخلون منا يتعلق بدرسنا. نعم هو هذا فانما اخرجوه وغيره وهو صحيح وغيره اصح منه اخرجوه وهو صحيح وغيره اصح منه. نعم تذكرت سؤالا بعدها ان شاء الله عندك عند من عندك الاختلاف في متن الحديث ماذا البخاري ومسلم يخرجان الحديث وان اختلف في متنه هذا نحكم إلى جهة الثمن والواهدة والواهدة ماذا الواهدة قبل اللفتها قبل اللفتها قبل وجهتها إذا قبل أن تحكمها. طيب أحسنت. نعم وكذا يعني قصة قضاء دين جابر هو أيضا حصل فيه بعض الاختلاف لكن ما يضر أصل الحكم مرجوح وأصل الحكم بثلاث زيادة. نعم على إطلاق الجماعة تعارض تفتيش تفتيش تعارض هل على إطلاق أنه مثلا يفضل حكم الحكم بكثير على إطلاق لا بقي تجيء إطلاق لا إذا لم يمكن الجمع فتقوى يعني الشاهد إذا إن أمكن الجمع فذلك إلا بإرشاد إلا أنهم في شدود السند عندهم أضر من شدود المثل يعني إيه مثل لأنه ممكن أن يجمع بينهم الذي يعرف الكبير في دولة عصره الثامنة في الكرة يعني أما هذا الماء فقد أصبح نجسا ضرور إناي أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله صبح مرار إحداهن في التراب والإهداء أولاهن في التراب وهو أرجع فالإغراض يعني ما بقي له فائدة هي نفس الماء فيغسل الكبير هل يجرغ الإحساس إذا قالوا هذا حديث صحيح فهل يفيد علما أم ظنا؟ إذا قالوا هذا حديث صحيح هذا يفيد علما؟ يفيد علما. ما معنى قولك يفيد علما؟ أجل معناه أنه على حسب الطرق التي بحثوها نحن نطلع عليه فهذا الحديث صحيح من هذه الجهة ولا يلزم القطع به. ها؟ ولا يلزم القطع به. لا يصلح تقول يفيد علما ولا يلزم القطع به. ويفيد علما يا شيخ من ناحية ما اطلعوا عليه هؤلاء ويفيد ظنا عند الآخرين. نعم. أيضا إن شاء الله. وضح يا خالد. يا شيخ إذا قال حديث صحيح. ها. فيجوز القطع به. لماذا؟ لأن قد ال نعم. هذا السؤال. ها. إيه هو السؤال من السؤالهم. لكن أنت إذا قلت لا يجوز القطع به لا يفيد القطع به وقلت يفيد علماء معناه أنه كلام متناسب. طيب هو يفيد الضد. يفيد الضد. طيب خير إن شاء الله. وأنت يا أحمد هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. إيه. فمنهم من قال إذا ثبت الأسانيد الصحيحة يعني الطرق الصحيحة فهو يفيد القطع. ومنهم من قال أنه لا يفيد القطع بل هو ظني لأنه قد الكاذب هذا يخطئ أقصد الصادق هذا قد يخطئ قد يغفل. الصحيح من القولين ماذا؟ أنه يفيد العلم أم يفيد الظن. الصحيح من القولين إيه؟ إذا ثبت بالطرق الصحيحة ولا يكون شاذا من بالطرق الصحيحة المعروفة فهو يفيد العلم. والتجويزات التي ذكرتها أنه يجوز على الثقة أن يخطئ هذا نادر من باب الشذوذ. خير إن شاء الله. هذا المهم في هذا يا إخواني في الله أن الحديث إذا ثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله سواء أفاد علماء أم أفاد ظناء. فالمسألة وجدانية كما يقوله الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار. نعم معنى هذا أن ربما الشخص يجد من نفسه أنه يريده علما وآخر لا يجد أنه يريده لا يجد أنه يريده علما فيزيده ظنا. نعم. ثم بعد ذلك أيضا ترجيح أحد هذين الأمرين صحيح فيه صعوبة. لماذا؟ لأن الناس لا يفيده علما ومن الناس من لا يفيده إلا ظناء. المهم هو قبوله والله المستعان. عندك يا أخانا ماذا يقصدون الضبان يعني في باب هذا الصحيح؟ ترجح أحد الطرفين ترجح أحد الطرفين. نعم. هذه المسألة هل كان بعمد قدر المحدثين أم تدخلوا عليهم وقولي توفيق الأصحاب توفيق؟ ما أعلم أن الإمام أحمد أو الإمام البخاري وهكذا عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن سعيد خاضوا في هذا الأمر. يعني كانوا يتلقون الحديث بالقبول إذا ثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. نعم. عندك يا أخانا أحمد إذا لم يفت إلا ظنا فهل يجوز العمل بالظن أم لا؟ يجوز. لا مع الدليل. الله سبحانه وتعالى يقول يتبعون إلا الظن وما ترى الأنفس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حديث إني أقضي بينكما على يعني لعلكم تختصون لدي وأنا أقضي بينكما بنحو ما أسمع فمن ابتطعت له شيئا من حد أخيه فإنما ابتطع له قطعة من النار. وأيضا الظن ليس مذموما كله لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصلاة يقول نعم في الصلاة يقول الشيطان يأتي أحدكم فيقول له صليت كذا صليت كذا فإذا يعني ماذا فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب. نعم. اجتهاد الحاكم اجتهاد. نعم اجتهاد الحاكم هو من هل علاكم تفسرون لدي. تختصم لدي. نعم يا أخواننا، وأحسن من تكلم على هذه المسألة بكلام مختصر محمد بن إسماعيل الأمير في تعليقه على المحلى على آخر مقدمة المحلى. نعم، طيب انتهينا من هذا، ننتقل إلى ماذا؟ عندك يا أحمد أصح الأساني، عند أحمد بن حنبل الزهري عن سالم عن أبيه أله قول آخر؟ نعم. فما هو؟ ما أبقى. عندك يا تركي أله قول آخر؟ نعم. فما هو؟ أيوب عن نافع بن عمر. وإذا كان الراوي عن أيوب حمد حماد بن زيد فيال، أحسنت. نعم، عندك يا خان عبد الله أصح الأسانيد عند يحيى بن معين. لا مات عن إبراهيم عن عبيدة عن أكرم عن المسعود. أله قول آخر؟ لا نعم، لا استحضر القول الآخر. لا تستحضر القول الآخر. أله قول آخر يا أخ طيب؟ نعم. ما هو؟ قال عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة سلسلة من الذهب مشبكة بالذهب، وله قول ثالث وهو عبد الرحمن أبو القاسم. نعم، عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة. نعم، عندك كان محمد أصح الأسانيد عند عبد الله بن المبارك. خير إن شاء الله. عندك محمد بن سيرين العبيدة عن عندك مثلهم عندك عندك عندك عندك عندك يا تركي عندك عندك يا أفهم الثالث أعرف يعني أن أصح الأساني الفراشانيين ها؟ لا لا لا، عند عبد الله بن المبارك وفرزاني. ها؟ وفرزاني. نعم، وفرزاني. الله يصلحه. عند عبد الله بن المبارك ها؟ قل ألا يكون سفيان ايه؟ عن سفيان عن منصور. نعم، سفيان عن عائشة. ها؟ عن منصور عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن النسر. طيب أحسنت، سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. نعم، أن ذكر أسانيد وذكر منها ماذا يا أخانا أحمد؟ سألتك يا أحمد؟ نعم، عندك أحمد ها؟ عندك يا أخانا تركي؟ عندك يا أخانا عبد الله؟ عندك عندك عندك عندك يا أخانا؟ نعم، النسائي ذكر أسانيد ومنها الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر. طيب صح الأسانيد عند ابن حزم. نعم، الباب حضر يا شيخ من الثلاثين. ها؟ حضر من الثلاثين هذه اللي القديمة. عندي. عندك. الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. نعم صح الزهري عن السائب بن يزيد. عندك يا محمد الكتابة. صح الأسانيد. نعم نعم دعوني دعوني عند إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهوي وأحمد سلعة القول الأول الذي هو نعم ابن أبي شيبة صح الأسانيد عن ابن أبي شيبة نعم وعبد الرزاق بن ابي شيبة وعبد الرزاق ابراهيم الثاني على قامة ابن شيبة نعم ابراهيم الثاني على قامة ابن شيبة نعم نعم نعم عندك يا اخي عندك انا علي انا عن علي لا انت صحيح هذا عنده للبيت ها انا خلاص يا ابي شيخ نعم عندك يا اخي انا علي اصح الاسانيد عند من عند البخاري مشهورة ما تنسى ها قلت لعل هذه ما تنسى لا ما سألناه عن ابن عمر ما سألناه عن ابن عمر سلسلة الذهب و أثبت الناس في مالك في الموطأ عند يحيى بن معين عبد الله بن مسلمة القعنبي أروى أبو حنيفة عن مالك أم لم يروي عنه هم يقولون أنه روى عنه والراجع أنه لا يثبت قالوا إن روى عنه فهو في المباشرة إيه نعم الصحيح أنه لم يروي عنه أجبت أعصبت عند ابن معين التنيوسي وعند علي القعنبي نعم عند ابن معين التنيوسي هكذا نعم عند علي القعنبي بارك الله فيك نعم عندك يا أحمد أجل الرواه عن مالك أجل الرواه عن مالك القعنبي سلالة القصر طيب الشافعي الشافعي الشافعي وهذا ويا أخوان بالصحيح أنهم الشافعي هم الذين يتعصبون لهذا وماذا وإلا فالمحدثون عبد الله بن مسلمة وكذلك عبد الله بن يوسف نعم ماذا وعن الشافعين أحمد نعم طيب خيرا حدثك شيء بهذا السند يا أحمد حديث واحد رواه أحمد مساق حديث واحد وسيقي يقول أو طيب بن حجر يقول هو أربع أحاديث مقطعة قطعة فهذا صحيح نعم ماذا حديث لها عن النجاش وعن الثمر حتى يصبح صلاحه أو هذا المعنى وحبل له نعم والمجازة نعم خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا تركي حتى قيل أنه أصح الأحاديث وبعدها ماذا قلنا لإخواننا إن هذا من تعصب أصحاب المذاهب بأصحابهم والله المستعان وإلا فالشافعي ممكن أن يقال إن الربيع بن سليمان المرادي أكثر ملازمة له من أحمد بن حنبل وهذا وماذا منذ الإمام مالك قد سمعتم على الكلام قبل عند يحيى بن معين وعند علي بن المديني وأهل الفن أولى بفنهم. نعم عندك يا أفان التركي. من أول من ألف في الصحيح؟ المجرد والبخاري. نعم. وأن الصحيح المطلق ذكروا مالك. الصحيح المطلق؟ إيه ذكروا مالك. هل يجمع على سند أنه أصح الأساليب؟ لا لا يجمع. ممكن أن تقول أصح الأساليب عند من؟ نعم. أصح الأسانيد عند البخاري كذا، وأصح الأسانيد عند يحيى. أما أصح الأسانيد على الإطلاق فلا، وهذه الأسانيد قد جمعها أو جمع كثيرا منها العراقي رحمه الله تعالى لولده من أجل أن يحفظها ولده، جمعها من الموطأ ومن مسند أحمد. نعم. أنك لم تذكر ما فائدة أصح الأسانيد؟ سؤال ضيق لا، لأن هذا السؤال الذي انتقلت إليه في غير الذي رجعنا. لا بس لماذا ما تبرع ما نهاية المسألة الأولى اتفق نهاية المسألة الأولى وبعدها طيب عندك يا أخانا عبد الله ما فائدة معرفة أصح الأسانيد؟ هذا يستفاد به عند الترجيح. عند الترجيح نعم خيرا إن شاء الله لا بأس. إذا قلنا إن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا اضطربوا في هذا إذا اضطرب الرواة عن مالك في هذا واختلفوا عليه فيه يبقى من أصح الأسانيد أم لا؟ يبقى ما يبقى من أصح الأسانيد، بقي ينظر في الاضطراب أهو ماذا مؤثر أم ليس بمؤثر. نعم أصح الأسانيد عند اليمنيين معمر عن همام أبي هريرة عن عمر عن همام خيرا. وعند الخراسانيين نعم عند المصريين والخراسانيين لغيرك خليت ابن سعد وجيد ابن عبد الحبيب عن ابي الخير عن اطبق ابن عامر والخراسان ايضا عند الخراسانيين. نعم نعم إيه نعم ماذا يا أخواننا بقي الشاملين ها عند الشاملين إيه الأوزاعي عن حسان عن حسان بن عطية عن الصحابة. نعم يا أخواننا ماذا بقي المكيين بحسب المكيين ما أشرح سفيان عن عمر عن جابر نعم سفيان بن عيينة عن عمرو بن جابر أصح يعني مثلا أهل المدينة أصح حديثا أم أهل العراق؟ لأنهم بعيدين عن التدليس وكذلك اليرجع. نعم وماذا عن أهل العراق في الحديث يا أخوان؟ أهل العراق في الحديث أنهم كذابون قال هذا الشافعي وغير الشافعي والزهري أم يريدون في الأحاديث ولا وهذا قيل قبل أن يظهر مثل شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى ما بعد ما ظهر صاروا يقبلون أحاديث العراقيين. نعم لا أدخلوا كثير في حديث أي البلدان هؤلاء العراق الكوفة الكوفة نعم أهل الكوفة نعم أهل المدينة يقولون وبعدهم أهل البصرة أصح ثم عن الكوفة في حديث دخل. نعم ذكر الباب السير المسكات التراجع عن قوله الأول وهو أنه يرد حديث الكوفة. هو قال لأحمد بن حنبل الشافعي يقول لأحمد بن حنبل إذا صح الحديث لديكم فأخبرونا به سواء كان حجازيا أم كان عراقيا. وهذا بعدما ظهر شعبة أول من فتش عن الحديث بالعراق شعبة بن الحجاج. وبعضهم يقول أصح أتيت أهل البلدان الحجاز. ها؟ أصح أتيت أهل البلدان الحجاز. نعم. قال هشام قال يعني إذا جاءك الحديث من أهل الحجاز فأورد به ثم أورد به معاه صحيح. إيه هذا من هو؟ هشام. عند تركي أول من جمع في الصحيح عفانا تركي. أول من جمع في الصحيح ذكر مالك وأن كلمة مجرد فذكر البخاري ثم تلاه مسلم. نعم طيب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف ذكر في الصحيح مع أن فيه أحاديث منقطعة وأحاديث بلاغات فكيف ذكر في الصحيح؟ لأنه ما اتفق فيه فهو صحيح. نعم ما اتفق إسناده فيه فهو صحيح. نعم نعم. وثم بعد هذا أيضا الإمام مالك يرى حجية المرسل وماذا وأيضا المنقطع فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو صحيح عنده وعند من يقلده. نعم وماذا ولكن الصحيح أن الأحاديث المسندة هي التي هي صحيحة والباقي ماذا والباقي احتاج إلى نظر في إسنادها. عندك يا أخانا عبد الله هذا ثبت عن مالك ما هو أنه لا أنه يحتج بالمنقطع يقول هو صحيح عنده ومن نعم يقول الحافظ نقل هذا جميع المنقطع نعم جميع المنقطع صحيح عنده ما قد الموطع فيعني متصله ومنقطعه ومرسله وبلاغاته ظاهر ان عنده صحيح. نعم عندك يا اخانا فيقول انتم قلتم في موطع مالك ليس بصحيح لما فيه من الآثار المنقطعة أو الأحاديث المنقطعة ففي صحيح البخاري آثار منقطعة وأحاديث معلقة فماذا؟ لا في معلقة لكنها قليل ولكن هو ذكرها هنا. نعم ذكرها البخاري ذكرها البخاري عن التعليق إما يكون يأتي عنده قد يعني يأتي به في طريق أخرى موصولة وإما يأتي به استشهادا بآية أو للباب وأيضا لم يعتمد عليها يعني لم يعني إيش لم يعتمد في شرط الصحة بخلاف ماذا مالك لأنه اعتمد يعني ماذا يعني جاء بالمرسل وغيره والمنقطع وخلاء ويعني أدخله واعتقده أنه صحيح. نعم المعلقات في صحيح البخاري ليس لها شرط الصحيح بدليل أن الدارقطني لم ينتقد شيئا من المعلقات من الأحاديث المعلقة، مع أنها منها ما هو في صحيح البخاري لموضع آخر وحدث سنده الاختصار، ومنها ما هو صحيح خارج صحيح البخاري، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ضعف محتمل. نعم، وكذلك أيضا كما سيأتي تقسيمها إلى صيغة التمرير وصيغة الجزم. نعم يا أخانا، حتى الذي وصلها في موضع آخر ليس على شرطه؟ لا، الذي وصلها في موضع آخر على شرطه. نعم، لكن هي نفسه المعلق نفسه ليس على شرطه، لأن ما ذكر أسناده، لكنه يعني يكون صحيحا. عندك يا أخانا ما حال كتابة الحديث؟ البخاري من كتب الحديث؟ أهي جائزة وستأتي إن شاء الله أم ليست جائزة؟ ها؟ دليلك؟ يعني ما دليلك؟ ها؟ كتابة المحدثين الحديث. نعم، كتابة المحدثين الحديث الإسلام. اكتبوا لي أبيشة هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد الله بن عمرو، فقال اكتب فاني لا اقول الا حقا. نعم، عندك يا خانة هناك نسخ نقلت، فهل تعرف شيئا عن هذه النسخ؟ رويت باسناد واحد، ما هو متقدم على الصحيح؟ نعم نعم، همام عن أبي هريرة، صحيح، همام عن أبي هريرة، معمر عن همام عن أبي هريرة، نعم همام عن أبي هريرة. ومن يا أخانا الضائف؟ صحيح، ماذا؟ أبو الزبير عن جابر. نعم، أبو الزبير عن جابر. بالزبير عن جابر، نعم. ومن يا أخانا؟ إكرمة داري عن عباس. ها؟ إكرمة عن عباس. نعم، وأبو الزناد عن الآهل عن أبي هريرة. نعم، سيد بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. نعم، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم، خيرا إن شاء الله. عمر بن عبد العزيز كتب إلى من كتب من أجل جمع الأحاديث؟ الزهري وإلى البكر بن حزم. نعم، وماذا قيل عنه في صحيح البخاري؟ عن عمر أنه لما رأى أن العلم يدرك أرسل إلى أهل الأمصار أن يجمعوا العلم، فأني رأيته قد درس ورأيت ذهاب العلماء. إني شفت دروس العلم وذهب العلماء هكذا. أحسنت. نعم يا أخانا. نعم.